من الإطالة في الخطاب، لأنه لم يوجد عندي الوقت الكافي للإيجاز. ما عندوش وقت عشان يعمل ايه؟ عشان يوجز، لان اللي بيوجز ده بيعمل ايه؟ بيجيب معاني كتيرة ويحطها في ايه؟ حينما طلبت النصرة من خالد بن الوليد والقائد محاصر وعايز مدد، يفضل يقول له ايه العدو كتير واحنا ما بقاش عندنا حاجة، ويقعد بقى يكلم له بتاع. ماذا قال له؟ قال له مع في الرسالة: اياك اريد. بس اياك اريد، ايه انت اللي تيجي وانا عايزك دلوقتي؟ وده قائد، يبقى المعركة ايه؟ ادي كم كلمة: اياك اريد. اذا فضرب المثل لايجاز الاشياء ولتقريبها ايه؟ ولتقريبها حسيا، وليجعل لك الشيء الذي قد تقف فيه عقول الناس امر جاهز قوي. ايه يعني؟ طب ما هي دي زي دي. ما انت تقول ايه اللي انت مستعجبه في دي؟ ما هي دي زي دي. ما تقولش هذا الكلام الا اذا كان اللي انت جايبه امره ايه؟ معترف به من الايه؟ من الجميع. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت، واحد فيه فضيلة ومكتومة وما حدش عارفها، يقوم ربنا عايز يظهر، يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها لسان الحاقد هنا والحاسد، يقعدوا يلبشوا، يقوم الناس يقول لك لا ده كذا ده كذا، ام الفضيلة اللي كانت مطوية ايه؟ تظهر. بقى ربنا لما يعوز فضيلة تظهر يقوم يجيب لها لسان الحاقد والحاسد، قال لك اه ايه الغريب في دي؟ طيب الخشب اللي له رائحة الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد ويعملوه بخور، لو ان الخشبه دي موضوعه كنت تشم ليها ريحه؟ انت لما تجيب نار بقى وتحرقها تروح ريحتها فايحه. او كذلك الراجل اللي عنده فضيله ومش عايز ربنا يظهره يجيب له ناس ايه؟ حاسدين ينبشوها زي النار ما جت في العين. ايه يقول لك؟ واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. ما نقدرش ايه؟ ما نقدرش نعرف دي. يقوم ربنا ايه يعني؟ يجي واحد تاني مثلا يضرب المثل، مثل لشيء الناس تستعجب فيه تقول لك وده معقول، يقول لك ايوه معقول، بس انت مش واخد بالك. لو تذكرت اهدي افلا تتذكرون بقى، لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتاتى وهو من السهوله بمكان، زي الشيء الفلاني، زي الشيء الفلاني، يبقى لازم يضرب لك مثل بشيء انت ايه مصدقه من بيه، ما فيش فيه ايه. واذا امرؤ مدح امرأة لنواله، أي يقصد منه العطاء، وأطال فيه، قعد يمدحه ساعة، قعد يمدحه إيه؟ إحنا بمقاييس العقل يقول لك قعد يمدحه ساعة، ده إيه ده عظمة، إيه العظمة دي؟ ده بيحب الراجل وبيقدره وبده يرفعه للسماء وبده مش عارف، يقول لك لا يا عبيد. وإذا امرؤ مدح امرأة لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه. لا بقى لما يطول في المدح يبقى طول في الهجاء، هدي العقول تقف فيها ولا ما تقفش؟ العقول تقف فيها. يقول لك بقى لما يطول المدح يبقى هجاء، يقول لك ايوه. ازاي؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه. بيحننه يا عين، انما لو انه راجل سمح اريح كان كلمه كانت كلمه تكفي، لما عمال ايه زي اللي واقف على البير يجيب ميه بالدلو، ان كانت الميه قريبه يعمل ايه؟ حته حبل قد كده يربطها في الدلو وينزله يجيب ميه. طب وكانت الميه بعيد ايه؟ يطول الحبل. يطول الكلام زي اللي طول الحبل. شوف بقى المعنى اتضح ازاي. واذا امرؤ مدح امرا لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه. امر تقف العقول فيه، يقول لك كيف يكون هذا؟ يقول لك ايه سهله ايه؟ لو لم يقدر فيه بعد المستقى يعني المية عند الورود لما أطال رشاءه. كان يكفيه كلمة واحدة كده أو يكفيه يقف كده من غير عن إيه؟ من غير ما يتكلم. حال وسؤال، يبقى حال يغني عن السؤال. إذن قول الله سبحانه ومثل، طيب، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والتذكر معناه أن شيئا كان معلوما لك بالفطرة ولكنك غفلت عنه، فنأتي بالمثل عشان يذكرك بالأمر الفطري، زي ما جبنا المثل بتاع الدلو والحبل والمية على فين نقول لك الأمر. فلو أن عندك تذكر

تبقى أي يوم شغل ربي. ولذلك حينما نسمع إن الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طيب ليل من ونهار مين؟ طب الله، طب يبسط ايده بالنهار نهاري ولا النهار اللي مقابلي ولا النهار اللي هيجي بعد دقيقه ولا يبقى اذن يده مبسوطه دائما. اذن ما نظلمش بقى ونقول شجره التوم وشجره الحنظل كل حاجه لها ايه؟ لها عطاء. ويبدو ايه ساعه ما يجي الدكتور يقول لك ايه، اوعى تروح للسكر بقى، ولا حط حته مر كده، الله بقى بعد ولا هي دي طيبه في وقتها، دي ايه طيبه في وقتها. يبقى كل مخلوق في الوجود ايه طيب، بس انت ما تنظرش الى الحاجه على انها بس اكل وشرب، على ان في ملكات متعدده للانسان، عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده. زي ما قلنا سابقا ان اذا جه عود حديد كده وبعدين الولد شافه انعوج يقول لك شوف عوجوا لنا العود الحديد، تقول له عبيط ما اصلا هنعمله خطاف، يبقى عوجته دي عشان ايه؟ عشان تعدله لمهمته. نعم. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. فاذا كانت الكلمه الطيبه عمدتها كلها شهاده ان لا اله الا الله، دي كلمه طيبه لانها يتفرع منها كل الايه كل الخير. يبقى الكلمه الخبيثه ايه؟ كلمه الكفر وما يتبعها من الصد عن ايه، من سبيل الله، من عناد الرسل، من تكذيبهم في معجزاتهم، كل شيء. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست. يقول لك طيب ما دام قال شجرة خبيثة بتقول ليه ما فيش شجر خبيث؟ ليه تقول كده ما فيش شجر خبيث؟ أم قال لك له ضروري المثل تحقق فيه كل الصفات؟ لا، ما تحققش فيه كل الصفات، خد الصفات اللي تنفعك والصفات اللي ما تنفعكش ابعد. السكر في وقت المريض يبقى خبيث ولا مش خبيث؟ يبقى خبيث. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. وساب إنها ملهاش صعود في السماء، دي كلها إيه وفرعها في الإيه، يبقى الشجرة الخبيثة جذرها ملخلق، لا لها سند من الأرض ولا لها مدد من السماء، لا سند من تحت ولا مدد من مين؟ من فوق. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة يثبت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.